بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث مع الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى برسالته التي شرعنا فيها فيما سبق، وهي معنونة بتكفير المعين والفرق بين قيام الحجة وفهمها. حينئذ ذكر مسألتين، وإن كان هذا العنوان قد يقال بأنه ليس من مصنف رحمه الله تعالى إلا أن البحث فيه في ذلك، وقدم بمقدمة، وعرفنا أنها اشتملت على أصول عدة، وبين فيها رحمه الله تعالى المسلك الذي يسلكه أهل العلم فيما يتعلق بأصول الدين، ولا سيما هذه المسألة العظيمة التي تتعلق بالشرك الأكبر. الشرك الأكبر نقض للتوحيد، فليس ثم أعظم من هذه المسألة إيجابا أمرا ونهيا. أمرا باعتبار الأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، ونهيا باعتبار النهي عن الوقوع في الشرك الذي اشتمل عليه قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حينئذ ثم أمرا، وليس ثم ما يتعلق به شريعة الله تعالى ما هو أعظم من ذلك. لذلك بين المصنف رحمه تعالى أن من وقع في الشرك الأكبر حينئذ يحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام، وأن ما نسب إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه تعالى أنه لا يكفر عينا لهذا النوع، إنما هو كذب وافتراء عليه، وقدم بمقدمة سابقة تدل على ذلك المسلك الذي سلكه الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك أبناؤه وأحفاده. حينئذ كل من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه، وليس عندنا تفصيل البتة. وهذا ما يعنون له بقضية تكفير المعين عن الشخص الذي تلبس به الكفر الأكبر، حينئذ يحكم عليه بكونه قد كفر ويقال فيه كافر. والأصل فيما يتعلق بالكفر إذا تلبس به العبد لسيما من نطق بالشهادتين، الأصل له فيه العين وليس العكس على ما اشتهر عند كثير من الناس، أن الأصل هو النوعي، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى إقامة حجة حتى ينزل عليه الحكم الشرعي فيقال فيه زيد كافر أو زيد مشرك. هذا غلط ولا أصل له فيه في الشرع، وإنما ذكر أهل العلم يتعلق بالنوع في المسائل الخفية، المقالات الخفية التي قد تخفى على بعض الناس، حينئذ يكون قد وقع في الكفر لكنه لم يقع الكفر عليه، بخلاف المسائل الظاهرة أو ما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك، حينئذ نقول كل من تلبس بذلك يعتبر كافرا ويعتبر مشركا، فليس ثم تفصيل فيما يتعلق به بالشرك الأكبر، سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة، قبل قيام الحجة أو بعد قيام الحجة. وإنما قيام الحجة تذكر عند أهل العلم فيما يتعلق بالحكم الأخروي. الحكم الأخروي بمعنى هل يدخل النار فيخلد فيها خالدا مخلدا فيها، أم أنه لابد من أن يمتحن نحو ذلك. حينئذ يأتي التفصيل فيما يتعلق بطائفتين. الطائفة الأولى ما يسمى به بأهل الفترات، قد عرفنا شيئا من ذلك فيما سبق. ثانيا، قريبا من معنى أهل الفترات من لم تبلغهم الدعوة، إن كان خاص بعض أهل العلم أهل الفترات قبل البعثة ومن لم تبلغهم الدعوة بعد البعثة، حينئذ كل منهما ماذا؟ قريب من معنى الآخر. فهذان النوعان، من لم تبلغه الدعوة أو من كان قبل البعثة الذي يسمى به بأهل الفترات، فيما يتعلق بالاسم هل هو مشرك أم لا، كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، لا علاقة بإقامة الحجة بمسألة الأسماء، وإنما يأتي البحث فيما يتعلق بإقامة الحجة تقام الحجة أم لا في تنزيل الأحكام الشرعية عليه. حينئذ ثم حكمان، حكم دنيوي وحكم أخروي. الحكم الدنيوي نوعان، منه ما يتعلق بالقتل ومنه ما لا يتعلق به بالقتل، كالميراث الإرث مثلا، الصلاة عليه نحو ذلك.

الجاهل انتهينا منه، ها هل يعذر أو لا يعذر؟ هذه صورة مسألة ماذا؟ العذر بالجهل. المشرك الجاهل، هذا المشرك الجاهل نثبته من ماذا؟ ها أين أنتم؟ كيف نثبت المشرك الجاهل بأصل وهو يتعلق بماذا؟ بأصل الدين التوحيد والحقيقة الإسلام وحقيقة الشرك، ثم إذا ثبت أنه مشرك جاهل هل يعذر أو لا يعذر؟ هذه مسألة أخرى. إذن فرق بين المسألتين. والشيخ رحمه الله تعالى هنا كغيره من أمة الدعوة يجمعون بين الأمرين، ولا غضاضة في ذلك، لا بأس به، لكن لابد من نظر بين الأمرين. ولذلك أحيانا نقدم فيما يتعلق بمسألة العذر ومسألة العاذر نحو ذلك بما يتعلق بفهم حقيقة الإسلام، ونريد أن يكون هذا ماذا؟ هذا مقدمة، أن يكون هذا مقدمة لمسألة العذر بالجهل. المصنف رحمه تعالى أشار هنا مرارا، لذلك اسم الكتاب تكفير معين، والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. البدع قديما وحديثا يجعلون الشرط مطلقا فيما يتعلق بالاسم والحكم الاعذار بالجهل، فجعلوا الجهل مانعا من الاسم، وهذا باطل باتفاق السلف كما قال ابن تيمية. الجهل لا علاقة له بالاسم، ولما خلطوا بين المسألتين بين الاسم والحكم ولم يفرقوا بينهما حينئذ قالوا ماذا؟ الجهل مانع من الاسم والجهل مانع من الحكم، وهذا باطل، وإنما الكلام فيما يتعلق بالحكم، هل الجهل يعتبر مانعا أو لا؟ حينئذ يأتي ما يتعلق بالإجماعات وفيما يتعلق بمسألة الخلاف في أهل الفترة ومن لم تبلغه الدعوة. وأما الاسم فلا علاقة له البتة، فلا يصح أن يقال الجهل مانع من الاسم، ولا يصح أن يقال الجهل مانع من الحكم مطلقا، وإنما يأتي ماذا؟ يأتي التفصيل، يأتي التفصيل. هل ثم فرق بين قيام الحجة وفهمها؟ وما المراد به بقيام الحجة؟ هذا ما نحاول أن نختصر الكلام فيه بمقدمة، ثم بعد ذلك نشرع في كلام المصنف رحمه تعالى، لأنه سيبدي ويعيد في هذه المسألة. أولا، قيام الحجة في هذه الأمة ببلوغ القرآن، ببلوغ القرآن، والبلوغ المراد به ماذا؟ الوصول. وصل القرآن، علموا به بمجرد سماعهم بأن ثم قرآنا، كفى؟ قل نعم كفى، اعتبروا ماذا؟ الحجة قد قامت. والأصل بذلك عند العلم قوله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن، هذا القرآن أوحي إلي هذا القرآن، ومن الذي أوحاه؟ الله عز وجل. إذن هنا الفعل أوحي، أوحى الله، أوحي، إذن هذا مبني لما لم يسمى فعله، لما لم يسمى فعله، ولا تقل ماذا؟ مبني للمجهول، هذا غلط. مبني للمجهول معناه ماذا؟ الفاعل الذي أوحى مجهول، من هو الذي؟ الله أعلم. كذلك أوحي، إذن هذا فعل ماضي، ها مغير الصيغة، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، مبني للمجهول، هكذا عند النحاة. قل لا، لا يصح أن يقال في هذا الموضع مبني للمجهول، لأن الفاعل هنا معلوم مقطوع به. وأوحي إلي هذا القرآن، هذا القرآن لأنذركم به، أي بالقرآن، ومن بلغه القرآن. إذن حذف ماذا؟ حذف الضمير الذي هو المرجع إلى من. وهذه الآية كما ذكرت تعتبر أصلا في هذا الباب، أصلا في هذا الباب. فكلما أردت أن تحتج على أن القرآن هو الحجة التي جعلها الله عز وجل قائمة على العباد، حينئذ تأتي بهذه الآية، لأن الشاهد في قوله ماذا؟ ومن بلغ، لأن الصحابة قد عايشوا وباشروا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان بعد الصحابة ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يدخل في قوله ومن بلغ. إذن أكثر الأمة في قوله ماذا؟ ومن بلغ، أي من بلغه القرآن، يعني وصله القرآن. قال البغوي رحمه الله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، لأخوفكم به، والإنذار هو التخويف، لأخوفكم به يا أهل مكة ومن بلغ، لأن الآية في سورة الأنعام هي مكية. ومن بلغ يعني ومن بلغه القرآن من العجم وغيرهم، لأن فيه عموما أو لا. ومن بلغ أي بلغه القرآن، بلغ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، هذا كان مرسلا إلى الناس عامة، سواء كان عربا أو عجما، كذلك إلى الإنس والجن. إذن من بلغه، كل من بلغه، حينئذ صارت من هنا عامة تشمل الجن وتشمل الإنس، ويدخل في الإنس ماذا؟ العرب والعجم إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، حينئذ يكون القرآن حجة قائمة على العباد مطلقا إلى أن يشاء الله تعالى. قال: من العجم وغيرهم من الأمم إلى يوم القيامة. قال مقاتل: من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير لهم، وهو نذير لهم، من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير له. وقال محمد بن كعب القرظي: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث من أجل تحقيق رسالة، وهي ماذا؟ إيصال القرآن إلى العباد. فمن بلغه القرآن فكأنما باشر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى تكفل بحفظه، فهو كما لو نزل آنذاك. لا فرق في وصول القرآن بين الصحابة وغيره، وإن كان في الفهم فيما يتعلق بالمباشرة وعدمها لها زيادة فهم ولا شك في ذلك، لأنهم عاينوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب النزول نحو ذلك. لكن من حيث الوصول، من حيث الوصول، حينئذ يستوي من بلغ بمن باشر، لا فرق بين النوعين. ولذلك قال: من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم وسمع منه، فقد قامت الحجة عليه مطلقا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له. أراد أن يبين عموم من تشمل ماذا، فبين أنها ماذا لا تختص به العرب دون العجم، وإنما تعم النوعين سواء كان أسود أو أحمر وإنس وجان فهو نذير لهم. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. من يكفر به أي بالقرآن، من الأحزاب أي من الملل، فكل من كفر بالقرآن فقد فارق الإسلام. كذلك كل من كفر بالقرآن فقد فارق الإسلام، هذا إذا كان منتسبا إلى الإسلام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون داخلا في ملة، يكون داخلا في ملة، والكفر ملل كما قال أهل العلم. قال: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا، يعني من الإنس والجن ونحو ذلك، فالنار موعده بنص الله تعالى، وكما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثوا إلى الأحمد والأسود. وقال مجاهد: يعني الإنس والجن، فهو صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، مبلغا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال كذلك رحمه الله تعالى في تفسير الآية: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وهو نذير لكل من بلغه، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال محمد بن كعب في قوله: من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ذكره البغوي. زاد أبو خالد: وكلمه، وهنا قال: وسمع منه. كلمه يعني كأنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه ابن جرير من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: من بلغه القرآن فقد أبلغه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: لأنذركم به ومن بلغ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عن الله، فمن بلغته آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله. قد بلغه أمر، لا سيما فيما يتعلق به بالتوحيد. ولذلك كما سيأتي كلام تيمية رحمه تعالى أن من بلغته الفاتحة فقد بلغه القرآن، فيما يتعلق به بأصل الدين، من بلغته الفاتحة فقط قد ماذا؟ قامت عليه الحجة، يعني تحقيق الحجة، وإلا قد حصلت بماذا؟ بمجرد السماع، أن يسمع به بالقرآن أو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشيء منه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم أهل الكتاب وغيرهم من سائر طوائف بني آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم مما بلغه القرآن، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، لا يسمع، علق الحكم على ماذا؟ على مجرد السماع، على مجرد السماع سواء بلغه المسموع أو لا، لا يشترط، وإنما مجرد السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم كفى، يعلم أن نبيا قد أرسل، حينئذ وجب عليه ولو كان في أقصى الغرب أو الشرق أن يسعى، فإذا لم يسعى فهو كافر، فإذا لم يسعى فهو كافر، وإذا لم يستطع أن يسعى فهو كافر كذلك، لكن ماذا؟ ها، يكون معذورا باعتبار الآخرة. فرق بين النوعين، من أمكنه أن يسعى فهو كافر ظاهرا وباطنا، ومن لم يمكنه حينئذ يكون ماذا؟ يكون كافرا في الظاهر لا في الباطن، يكون أمره إلى الله. قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. وهذا فيه ماذا؟ لا يسمع مع القدرة، فإذا كان كذلك دخل النار، جزم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بدخوله النار، بدخوله النار، هذا واضح بيّن. وقال أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قال كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه أو قال تصديقه في القرآن، يعني ما يسمع حديثا إلا ويجد ماذا؟ معناه أو ما يصدقه فيه في القرآن أو ما يشير إليه في القرآن. قال فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار، فجعلت أقول أين مصداقه في كتاب الله، يعني آية تشير إلى هذا المعنى. قال وقلما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت له تصديقا في القرآن حتى وجدت هذه الآية ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لأن السماع بالنبي صلى الله عليه وسلم كالسماع بالقرآن، لا فرق بين هذا وذاك، وعلى كل وجد تصديقه في القرآن أو لا، صحيح أو لا، نؤمن به نؤمن به سواء جاء ما يؤيده من القرآن أو لا، لسيما فيما يتعلق بمسائل التوحيد فقد كفانا الرب جل وعلا ببيانها في كتابه جل وعلا. قال فالنار موعده، قال من الملل كلها، من الأحزاب أي من الملل كلها. إذن هذا أصل أصيل في هذا الباب، وهو أن الحجة إنما تقوم على العباد بالقرآن، حينئذ تقسم الناس بهذا الاعتبار ماذا؟ من بلغه القرآن ومن لم يبلغه القرآن، صحيح أو لا؟ إذا آمن لا إشكال فيه، إذا بلغه القرآن فآمن لا إشكال فيه، والبحث في ماذا؟ في المشرك وفي الكافر. حينئذ إذا لم يبلغه القرآن، لم يبلغه القرآن، حكمنا عليه بكونه كافرا، بكونه مشركا، وشأنه فيما يتعلق بالآخرة إلى الله تعالى، وعلى المسألة التي فيها نزاع. وأما إذا أمكنه أن يسعى فلم يسعى، حينئذ نحكم عليه بكونه كافرا مشركا ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، بمعنى أننا نحكم عليه بأنه فيه في النار. إذن التقسيم يكون بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار. وعليه يقال ماذا؟ إذا فصلت هذا التفصيل لا يصح حينئذ أن يقال بأنك لا تعذر بالجهل في الشرك مطلقا، هكذا يكذبون علي، بمعنى ماذا؟ أنه يقال هل الجهل يعتبر عذرا في الشرك الأكبر أم لا؟ أنت قد تسأل هذا السؤال، صحيح أو لا؟ حينئذ هل الجهل يعتبر عذرا في الشرك الأكبر أم لا؟ وفيه تفصيل، فيه تفصيل. إن أردت الأسماء حينئذ لا عذر مطلقا، بل كل من تلبس بالشرك فهو مشرك، ونحكم به بالظاهر. أما ما يتعلق بالحكم فيه تفصيل، قد يعذر وقد لا يعذر، صحيح أو لا؟ إذن ثم تفصيل أم لا؟ ثم تفصيل. ولكن نحن دائما نقول البحث ليس في أهل الفترات، لأنه نحن لا نخاطب أهل الفترات، المشكلة الآن في ماذا؟ في من يعيش بين المسلمين، وعباد القبور الآن أكثرهم من باب التبرع فقط، وإلا كلهم قد بلغتهم ماذا؟ الحجة، حينئذ يكونون ماذا؟ قد كفروا ظاهرا وباطنا. والبحث والنزاع في هذا النوع، وليس فيما يتعلق بأهل الفترات أو من لم تبلغ مدة، يعني من لا يعذر، من لا يعذر ويشدد في المسألة كما يقال، البحث في ماذا؟ في من بلغته الحجة، وأما من لم تبلغه الحجة هذا أمره إلى الله تعالى، ونحكم عليه في الظاهر بما أظهر. تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، فهو مشرك. إذن ثم تفصيل أم لا؟ ثم تفصيل. إذا قيل بأني لا أعذر بالجهل مطلقا في الشرك الأكبر، هكذا مطلقا، هذا كذب، بل فيه تفصيل فيما يتعلق بماذا؟ بالحكم. ولذلك دائما نقول مسألة أهل الفترات ومن لم تبلغهم الدعوة في الآخرة أمر من الله، إذن هذا إعذار أو لا؟ هذا إعذار، ولن نحكي الإجماع في هذا، بل نقول المسألة فيها خلاف. منذ أن بدأنا قبل عامين ونحن نقول ماذا؟ أهل الفترة فيما يتعلق بالآخرة فيه خلاف. إن رجحت أن الفطرة والعقل يقتضيان أن يمتثل التوحيد، حينئذ لا يكون معذورا فأدخلته النار، لست بالحكم الشرعي، حين نقول هذا لا إشكال فيه، ولك سلف، لك سلف من أهل العلم. وإن قلت بأنهم يمتحنون كما هو قول أكثر العلم فلا إشكال، فالمسألة حينئذ ماذا؟ خلافية. فلا تقول حينئذ بأن الجهل يعتبر مانعا مطلقا ولا يعتبر غير مانع مطلقا، بل لابد من التفصيل. لكن القوم لما مزجوا بين المسألتين اختلطت عليهم المسائل، لا يفرقون بين الاسم والحكم، حينئذ صار ماذا؟ صار الإعذار داخلا في الاسم وداخلا في الحكم. ثانيا، يشترط في إقامة الحجة فهم معاني الألفاظ، فهم معاني الألفاظ يعني مدلول الخطاب، مدلول الخطاب. فإذا بلغه القرآن وهو لا يحسن العربية، قامت عليه الحجة أو لا؟ ما قامت الحجة، ما قامت عليه. ولو حفظ القرآن، قد يحفظ القرآن ولا يفهم حرفا منه، حينئذ ما قامت عليه الحجة، يكون في حكم من لم تبلغه الدعوة. فإذا تلبس بالشرك في الدنيا حكمنا عليه بكونه مشركا، وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى. إذن يشترط في إقامة الحجة وبلوغ القرآن أن يكون من بلغه المخاطب أن يكون يفهم مدلولات الألفاظ، يفهم مدلولات الألفاظ. حينئذ إذا وجد مترجما تعين عليه، وإذا لم يجد ومات على ما هو عليه، حينئذ نحكم عليه بما أظهر وهو الشرك والكفر، وفي الآخرة حينئذ يكون أمره إلى الله. إذن الثاني، يشترط في إقامة الحجة فهم معاني الألفاظ وهو مدلول الخطاب. هذه مسألة مهمة ينبغي العناية بها، يعني ما يتعلق بكون القرآن تقوم بالحجة هذه واضحة بينة، والنص فيها السابق يدل عليه. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، قال: فإذا كان تفاضل مراتب البيان وتباين منازل درجات الكلام بما وصفنا قبل، وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أحكم الحكماء وأحلم الحلماء، كان معلوما أن أبين البيان بيانه، أبين البيان بيانه، بيان الله تعالى، وأفضل الكلام كلامه، وأن قدر فضل بيانه جل ذكره على بيان جميع خلقه كفضله على جميع عباده. الناس لهم بيان ولهم فصاحة، والله عز وجل يوصف كلامه بماذا؟ بالبيان والفصاحة. أيهما أفصح؟ أقول كلام الله تعالى أبين وأفصح. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك كذلك، وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب، كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب. إذا كان منا نحن البشر الذي لا يستطيع أن يفهم غيره فيما يحتاجه ويبلغه، إذا كان غير مبين صار ماذا؟ نقصا فيه. فالله عز وجل إثبات كون القرآن غير مبين هذا فيه ماذا؟ فيه إثبات النقص والعيب للقرآن. فإذا كان كذلك حينئذ ثم تمايز بين الأمرين، قد يكون في شأن البشر وما يتعلق بكلام البشر يتكلم ولا يبين، يعني لا يفصح عن مراده لنقص فيه في كلامه، وإما في فهمه وإما في تعبيراته إلى آخره، وأما ما يتعلق بكلام الله عز وجل فهو أتم البيان، حينئذ فرق بين النوعين. قال رحمه الله تعالى: فإن كان ذلك كذلك، وكان غير مبين يعني غير فصيح منا يعني من الخلق عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه، إذا خاطب غيره بما لا يفهمه صار نقصا فيه، وإنما تخاطبه بماذا؟ بما يفهم، بما يفهم. قال: كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب. فحينئذ استلزم ماذا؟ أن يرسل كل رسول إلى قومه بماذا؟ بغير لسانهم أو بلسانهم؟ بلسانه. من أجل ماذا؟ من أجل أن المخاطب من حيث الكمال والصفات أنه يجب أن يكون ماذا؟ مفهما لغيره، وإلا صار نقصا، وإلا صار نقصا. حينئذ استلزم أن يخاطب الله تعالى برسالاته كل أحد، كل قوم بلسانهم. قال: ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه، وإلا صار عبثا، وإلا صار نقصا، تعالى الله عن ذلك. لأن المخاطب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواء، لا فرق. الرسالة من أجل ماذا؟ من أجل رفع الجهل. حينئذ إذا أرسل رسولا صار المتعين ماذا؟ أن يكون بلسان المخاطب، وإلا لاستوى حاله قبل الرسالة وبعد الرسالة. قال: إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا، هو جاهل قبل الرسالة وبعد الرسالة. قال: والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأن هذا من صفات النقص، صفات العيب، أن يكون القرآن غير مشتمل على البيان، فيقرأ القرآن وهو مخاطب به بهذا القرآن ثم لا يكون فصيحا، لا يبين ما أراده الله عز وجل. وهذا يؤكد المسألة السابقة التي أعدنا وكررنا فيها أن التوحيد هو أبين ما بينه الله تعالى، وهو أحكم المحكم، لأن الله تعالى خاطب جميع الناس من إنس وكذلك الجن، خاطبوا بماذا؟ بالقرآن. وأهم وأول وآكد وأوجب ما يدخل هو توحيده، دل ذلك على أن البيان أتم البيان إنما يكون بماذا؟ بالتوحيد، وإلا قبل الرسالة وبعد الرسالة هما سيان، لا فرق بينهما. فإذا زعم بأن التوحيد لا يكون واضحا فيحتاج إلى مفسر ويحتاج إلى عالم، ولابد من شرح، ولابد من أمور لا بد أن يفهمها المخاطب، حينئذ قلنا ماذا؟ هو قبل الرسالة وبعد الرسالة سواء، وهذا باطل. إذن كأصل في هذا الباب نقول: القرآن إنما أنزله الله عز وجل من أجل بيان التوحيد، وكان هذا القرآن خطابا لجميع الناس بجميع مراتبهم، العالم والجاهل وطالب العلم وكذلك العربي والعجمي. فإذا كان كذلك كان المتعين أن نفهم من القرآن ما أراده الله عز وجل. هل فيه إشكالات؟ الجواب لا، وإنما المشكل لا يقع في المحكمات وإنما يقع في المجملات، دل ذلك على أن البيان أتم البيان بالقرآن. قال رحمه الله تعالى: والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا نحن البشر من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى يتنزه عن ذلك، والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لسان هنا بمعنى بمعنى اللغة، إلا بلغة لسان، ليس المراد به اللسان، لما المراد به ماذا؟ اللغة. ولذلك نكره ليعم، يعني ليس المراد به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إنما كل رسول به بحسب قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن لابد من حصول البيان، وإذا كان ما أرسل به لا يحصل به البيان إذن لا فرق بين الرسول قبل مجيئه وبعد مجيئه، وهذا فيه طعن في الرسل والرسالات. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فغير جائز أن يكون به مهتديا من كان بما يهدى إليه جاهلا. لا يجوز أن يكون الله تعالى قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبين هذا القرآن ولا تحصل به الهداية البتة، فيستوي حينئذ قبل الهداية وبعد الهداية، والمراد بالهداية هنا ما يتعلق بالقرآن وبلوغه. فقد تبين إذن بما عليه دللنا من الدلالة أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم فإنما أرسله بلسان من أرسله إليهم، وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة فإنما أنزله له بلسان من أنزله أو أرسله إليهم، واتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، فخوطب حينئذ ماذا؟ العرب ابتداء والعجم تبعا، يعني لابد من ترجمته. وإذا كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا أن القرآن إنما هو عربي. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. بينت الآية أن ماذا؟ أن الله تعالى إنما يرسل رسولا إلى قوم بلسان قومه، بمعنى أنه إذا أرسل إلى العبري حينئذ يكون اللسان به أو اللغة تكون بالعبرية، وكذلك ما يتعلق به بالعربي إلى آخره. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره: وما أرسلنا إلى أمة من الأمم يا محمد من قبلك ومن قبل قومك رسولا إلا بلسان الأمة التي أرسلناه إليها ولغتهم ليبين لهم. اللام هذه للتعليل، يعني البيان هو الذي يكون غاية للإرسال. فإذا الناس كانوا لا يفهمون ما يتعلق به بتوحيد الله تعالى من كتاب الله تعالى، حينئذ بطلت ماذا؟ الغاية التي من أجلها أنزل الكتاب، والغاية التي من أجلها أرسل الرسل. إذا لم يكن القرآن مبينا لي التوحيد على وجهه، هذا طعن في الحكمة التي من أجلها أرسل الرسل أو محمد صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص، وكذلك ما يتعلق بإنزال القرآن ليبين لهم، يقول ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونهيه. قيده بماذا؟ بالأمر والنهي، بمعنى أن الذي يحتاج إلى بيان وشرح هو المجملات، لأنه إذا أمر بالصلاة مثلا أقيموا الصلاة، الصلاة هذا مجمل أو لا مجمل، يحتاج إلى بيان. هذا الذي يأتي التفاصيل فيما يتعلق ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوحيد الذي هو أصل، هذا كل آية تدل على التوحيد يفهمه جميع الناس، الذي يحصل به الميز بين المسلم والكافر يستوي فيه كل مخاطب، وأما ما زاد على ذلك حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان. ولذلك عندنا أصل التوحيد، وعندنا ما يتعلق به بكمال التوحيد الواجب والكمال المستحب. إذن قول ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونهيه ليثبت حجة الله عليهم، ثم التوفيق والخذلان بيد الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه مبين، وأما من يقبل أو لا يقبل هذا يهتدى وهذا لا يهتدى، هذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شأن الداعية، وإنما تبين ما حكم الله تعالى به، وأما الهداية والإضلال فهذه بيد الله تعالى. قال: ثم التوفيق والخذلان بيد الله، فيخذل عن قبول ما أتاه به رسوله من عنده من شاء منهم، ويوفق لقبوله من شاء، ولذلك رفع فيضل، يعني في الآية ما قال فيضل، لو كان كذلك ماذا؟ لصار الإضلال غاية الإرسال، صح أو لا؟ قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين، منصوب أو لا؟ منصوب بأل مضمرة جوازا بعد لام التعليم. طيب فيضل عطفته على يبين، إذن أرسل من أجل البيان ومن أجل ماذا؟ الإضلال. ففهم بعضهم هكذا قديما أن القرآن الغاية منه ماذا؟ إضلال العباد، وهذا باطل، صار ماذا؟ مصادمة. هذا لو فتحته فقلت فيضل، لكن إذا قلت فيضل وهو القراءة حينئذ صار ماذا؟ ابتداء كلام جديد، صار قطعا عما سبق. إذن فتحة وضمة حصل به ماذا؟ حصل به موافقة الحق وانتكاسة عن الحق. إذن هذا النحو، هذا لسان العرب. قال فيضل، ولذلك رفع فيضل لأنه أريد به الابتداء، يعني قطع عما سبقه بخلاف ما لو نصبهم. قال لأنه أريد به الابتداء للعطف على ما قبله، كما قيل لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، قال ونقر في الأرحام ما نشاء وهو العزيز الذي لا يمتنع مما أراده من ضلال أو هداية من أراد ذلك به، والحكيم في توفيقه للإيمان من وفقه له وهدايته له من هداه إليه، وفي إضلاله من أضل عنه، وفي غير ذلك من تدبير. ثم أسند عن قتادة أنه قال: قوله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي بلغة قومه ما كانت أيا كانت. قال الله عز وجل: ليبين لهم الذي أرسل إليهم ليتخذ بذلك الحجة، يعني اتخذ بذلك الحجة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما أرسلوا به إليهم، كما قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع عن عمر ابن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبعث الله عز وجل نبيا إلا بلغة قومه. وقوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى، يعني يمتثل، يعني يمتثل. فإذا كان كذلك إما أن يقبل وإما أن يعرض. ومن بلغته الحجة بمعنى سمع القرآن فأعرض أو تمكن فأعرض، حينئذ داخل في ماذا؟ فيضل، صحيح أو لا؟ بمعنى أنه ترتب على عدم قبول الشرع وعدم قبول القرآن وما دل عليه سواء كان بالفعل أو بالقوة، ترتب عليه ماذا؟ الإضلال، ترتب عليه الإضلال. قال: أي بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى ويهدي من يشاء إلى الحق. فتعبير العلم فيما يتعلقون بإقامة الحجة ونحوها إنما هي بالرسالة فقط، بمجرد الإرسال، بمجرد الإنزال، إنزال القرآن، بمجرد إرسال النبي حصلت ماذا؟ الحجة، قامت الحجة. قال: وهو العزيز الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من هو أهل لذلك. قالوا: قد كانت هذه سنة الله في خلقه أنه ما بعث نبيا في أمة إلا أن يكون بلغتهم، فاختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم، واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر الناس، إلى سائر الناس عجما وعربا. قال: كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها ماذا؟ وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس، الناس عام أو لا؟ الناس كافة عامة، هذا من باب التأكيد. وله شواهد من وجوه كثيرة، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، باب التوكيد. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة تعم الإنس والجن، وتعم الإنس باعتبار العرب والعجم، الأسود والأحمر. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في الأضواء: بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لم يرسل رسولا إلا بلغة قومه، لأنه لم يرسل رسولا إلا إلى قومه دون غيره، يعني صارت ماذا؟ خاصة. حينئذ إذا أرسل إلى عربي مثلا لا يتعلق الحكم به بغيره، إما اللغاتهم تختلف عن العربية، فإذا كان كذلك فاختص حينئذ كل رسول بما أرسل إليهم. قال: ولكنه بين في مواضع أخر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الخلائق دون اختصاص بقومه ولا بغيره، كقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين، عام أو لا؟ ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا، وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم رسالته لأهل كل لسان. فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه من جهة الشرع، وكذلك واجب عليه، يا أيها الرسول بلغ، أمر أو لا؟ أمر، الأمر يقتضي الوجوب، إذا وجب عليه صلى الله عليه وسلم. قال: فهو صلى الله عليه وسلم يجب عليه إبلاغ أهل كل لسان. قال: وقد قدمنا في سورة البقرة قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا: بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسلوا إلى الجن والإنس. تمييز أو لا؟ تمييز، وهذا يقتضي التفضيل على غيره من سائر الأنبياء. قال: ذكر أبو محمد الدارمي في مسنده، وهو تفسير من ابن عباس للآية بما ذكر. وبهذا قامت الحجة حينئذ على العرب والعجم، بعموم الرسالة قامت الحجة على ماذا؟ على العرب والعجم. العرب والعجم. قال البغوي: قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلغتهم ليفهموا عنه ما يلقيه إليهم. فإن قيل كيف هذا وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق؟ قيل بعث من العرب بلسانهم، والناس تبع لهم، الناس تبع لهم. حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من أحد أمرين: إما أن يتعلم العربية، وإما أن يأتي بمترجم. هذا أو ذاك، كلاهما، إما هذا وإما ذاك، صحيح أو لا؟ إما أن يتعلم العربية فيحسن فيسمع فيفهم، وإما أنه لا يتعلم العربية وإنما يأتي به بمترجم، إما هذا وإما ذاك. قال: والناس تبع لهم، ثم بث الرسل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله عز وجل ويترجمون لهم بألسنتهم. هكذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العرب والعجم، إنما العرب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى العجم ما يترجم لهم ماذا؟ ما يتعلق به بأصل الدين وما هو تابع لي لذلك. قال ابن عطية في تفسيره: وإنما أرسلناك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور على عادتنا في رسلنا، في أن نبعثهم بألسنة أممهم ليقع البيان والعبارة المتمكنة، ثم يكون سائر الناس من غير أهل اللسان عيالا في التبيين على أهل اللسان الذي يكون للنبي. قال: وجعل الله العلة في إرسال الرسل بألسنة قومهم طلب البيان. قال القاضي أبو محمد: هو فإن اعترض أعجمي بأن يقول: من أين يبين لي هذا الرسول الشريعة وأنا لا أفهمها، وأنا لا أفهمه، كيف يحصل؟ قيل له: أهل المعرفة باللسان يعبرون ذلك، وفي ذلك كفايتك. لو ادعى مدع من العجم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث به بلسان عربي، حينئذ أنا لست مخاطبا، قلنا لا، واجب عليك ماذا؟ إما أن تتعلم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا تعذر عليك أن تتعلم العربية حينئذ وجب عليك أن تقيم من يترجم لك، إما هذا وإما ذاك. قال رحمه الله تعالى: قيل له: أهل المعرفة باللسان يعبرون ذلك، يعني يترجمون لك ما أراده الله عز وجل، لا سيما ما يتعلق به ما يحصل به الميز بين الإسلام وبين المسلم والمشرك، وفي ذلك كفايتك. فإن قال: ومن أين تتبين لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفقه اللغة، يعني القرآن معجز آية أو لا آية، حينئذ إذا كان بلسان عربي مبين فدعا مدع من العجم قال: إذن ليس معجزا لي، وإنما معجز لي للعرب. قلنا لا إشكال، لأن المراد ماذا؟ أن يعجز البعض والناس الآخرون الذين ماذا؟ لا يكونون على قدر ممن أعجزوا يكون تبعا لهم، وليس المراد أنه لكل أحد يكون ماذا؟ يكون معجزا، وإنما المراد به ماذا؟ العليا أو الكبراء أو الرؤساء، فإذا أعجزهم فالناس حينئذ يكون ماذا؟ تبعا لهم. ولا شك أن العربي مقدم على العدم في الجملة. قال رحمه الله تعالى: فإن قالوا: من أين تتبين لي المعجزة وأفهم الإعجاز وأنا لا أفقه اللغة؟ قيل له: الحجة عليك إذعان أهل الفصاحة والذين كانوا يظن بهم أنهم قادرون على المعارضة، وبإذعانهم قامت الحجة على البشر. إذن لا يراد بإعجاز القرآن أن يكون ماذا؟ في كل فرد، وإنما المراد به العليا الكبرى الرؤساء فيما يتعلق به ذاك الزمان. قال رحمه الله تعالى: كما قامت الحجة في معجزة موسى بإذعان السحرة، وفي معجزة عيسى بإذعان الأطباء. قال: واللسان في هذه الآية يراد به اللغة. قال القرطبي رحمه الله تعالى: ولا حجة للعجم وغيرهم في هذه الآية، لأن كل من ترجم له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة يفهمها لزمته الحجة، يعني ليست الحجة في ماذا؟ في معاندة ومعارضة الشرع، لأن قد تقول ماذا؟ عنده شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فحينئذ هو أعجمي، إذن يكون ماذا؟ يكون معذورا، ومع ذلك قرر أهل العلم أنه ماذا؟ غير معذور. فالعربي الذي يفهم القرآن ويكون في جيبه المصحف وهو يعبد غير الله تعالى من باب أولى وأحرى، صحيح أو لا؟ إذا كان هذا ليس البحث الآن، لم ننقل حرفا واحدا عن مد الدعوة بعده، وإنما كل بحث فيما يتعلق ابن جرير وابن كثير والقرطبي وابن عطية. إذن قرروا أن العجم يجب عليه ماذا؟ أولا أن العجم قامت عليهم الحجة بالقرآن، قامت عليهم الحجة بالقرآن، ولذلك أنت الآن تلزمه، هل قامت على الحجة أو لا؟ العجم هل قامت عليهم الحجة بالقرآن أو لا؟ قامت عليهم الحجة قطعا، حينئذ هل يفهم أو لا يفهم؟ لا يفهم، حينئذ إما أن يتعلم وإما أن يترجم له. فإذا قصر في ذلك حكمنا عليه بكونه كافرا ظاهرا وباطنا. فالعربي من باب أولى وأحرى. حجة أولى، حجة ملزمة، حجة ملزمة. وهذا البحث يتعلق به بالعجم، لكن الناس الآن في حكم العجم، عندهم عجمة تتعلق به بالفهم، يقرؤون ابن تيمية ليل نهار ثم يخلطون المسائل، لا يفرقون بين اسم ولا والحكم. ابن تيمية نفسه رحمه الله عقد فصلا طويلا في المجلد 20 فيما يتعلق بالتفرقة بين الأسماء والأحكام، لكن هذا مدفون لا يتعرض له. لذلك قل، لا ليس قل، لن تجد كتابا يؤلف فيما يتعلق بالعذر بالجهل يتعرض لمسألة الحكم أبدا، وإنما عندهم هذا العذر بالجهل وهو مسلم إلى آخره. وابن تيمية وينقلون أقوال عن ابن تيمية رحمه تعالى في الاستغاثة وما كفر البكري والسبكي إلى آخر هذه المقولات. ولماذا تتركون كلامه فيما يتعلق بالأسماء؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كتاب ابن تيمية عندكم هذا مقدم على القرآن، حينئذ كيف تأخذون بعضا وتتركون بعضا؟ ابن تيمية رحمه تعالى ينقل أن اسم الشرك ثابت قبل الرسالة وبعد الرسالة، ونقل اتفاق السلف على ذلك، وأتى بآيات كثيرة جدا. حينئذ كيف يترك هذا الكلام ويوقف مع كلامه فيما يتعلق بعض المتشابه في التنزيل لا في التعصين؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ أنه هوى، يدل على أن القوم ليس من أصحاب الشبه. أصحاب الشبه هو الذي فيما يتعلق بما يظهر من حاله أنه قاصد للحق ويتتبع ماذا؟ يتتبع الحق. وأما الذي يتبع المتشابه هذا ليس ثم شبهة. قال قرطبي إذن هنا ماذا؟ لزمته الحجة، لزمت العجم الحجة. قال ابن السعدي رحمه الله تعالى ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبيين كلامه وكلام رسول أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حينئذ هذا يدل على أن اللسان العربي، على أن اللسان العربي تعلمه بأنواعه نحو وصرف بيانا أنه من الأمور المطلوبة، ولذلك جعل العلم فيما يتعلق بالمفسر أنها فرض عين، وفيما يتعلق بالمجتهد أنها فرض كفاية. فرض كفاية، الذي يريد التفسير لابد أن يكون نحويا ولابد أن يكون صرفيا بيانيا إلى آخره، فيفهم حينئذ أن يميز بين النحو وبين الصرف، والذي لا يميز بين العلمين حيث لا يجوز له ولا يحل له أن يتكلم فيه كتاب الله تعالى، يكون آثما، ولو أصاب يكون ماذا؟ يكون آثما. قال محبوبة لله لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بها، إلا إذا كان الناس بحالة لا يحتاجون إليه، هذا ليس بزماننا، وذلك إذا تمرنوا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، حينئذ قد اكتفوا ماذا؟ مؤنة لا يحتاجون. قال وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداء كما تلقى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنه، يعني نقول هي مطلوبة متى؟ عند الحاجة إليها. متى؟ إذا لم يكن الناس على علم بها، والناس الآن على غير علم بها إلا ما شذ، إلا ما شذ. إذن هذه الآية تدل على ماذا؟ على استحباب تعلم لسان العرب لأنه يفيد في فهم كلام الله تعالى، سواء كان فيما يتعلق بالأصل أو بالفرع. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره فقد تبين ببيان الله جل ذكره أن مما أنزل الله من القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن عرفنا أنه ماذا؟ حجة، وعرفنا أن الرسول إنما جاء به بالقرآن العربي وهو حجة عامة للعرب والعجم. حينئذ هذا القرآن دخلنا فيه بتفاصيله فيما يتعلق به ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج إلى بيان. فيأتي حينئذ أثر ابن عباس فيما يتعلق به أن القرآن على أربعة أوجه، وهذا تلقاه العلم به بالقبول وقسم التفسير به بهذا الاعتبار، وهذا الذي عناه ابن جرير رحمه الله تعالى، أن من القرآن ما لا يمكن فهمه إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يتعلق بالأوامر والنواهي والمجملات التي قد يقع فيها إشكال. أقيموا الصلاة لا يدري ماذا ما هي الصلاة، آتوا الزكاة لا يدري ما هي الزكاة، ولله على الناس حج البيت يحتاج إلى تفصيل، إذا ما احتاج إلى بيان هذا لا يمكن أن يقال فيه بالرأي. فلا بد من رجوع الى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم ما لا يعذر احد بجهله، وهذا المراد هنا فيما يتعلق بماذا؟ بمسائل التوحيد والشرك. فالجميع اذا قرأ ذلك النص علم ماذا؟ ان الله تعالى امر بالعباده ونهى عن الشرك. ولو قلت حتى لمن لا يحسن لسان العرب وعنده شيء من مفردات اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإما ان الاولى ماذا؟ امر بالعباده، والثاني نهي عن الشرك. حصل المراد او لا حصل المراد؟ وليس المراد ان يفهم ماذا؟ مدلولات الالفاظ مفهومه. اعبدوا الله امر بالعباده، اعبدوا الله امر به بالعباده، تفاصيل العباده تحتاج الى نظر فيما يتعلق به الأدلة التفصيلية. ولا تشركوا علم أنه ماذا؟ أنه نهي، أنه نهي. لكن وجوه الاستدلال على بعض المسائل هذا ليس بشرط في إقامة الحجة كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى: وأن منهم ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهار، كما فيما يتعلق به مسائل اليوم الآخر وما يقع فيه بذلك اليوم، هذا من مسائل الله تعالى به بعلمه. قال: وأن منه ما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به القرآن، وهذا المراد فيما يستوي فيه الناس عامة وخاصة إذا قرأوا القرآن، وهذا النوع هو الذي يتعلق به بأصل الدين بأصل التوحيد. قال: وذلك إقامة إعرابه ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها والموصوفات بصفاتها الخاصة دون ما سواها، فإن ذلك لا يجهله أحد منهم، كل صاحب لسان لا يجهل ذلك. وذلك أراد أن يمثل بمثال يستوي فيه العامة والخاصة. قال: وذلك كسامع منهم لو سمع تاليا يتلو، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. انظر تفسير ابن جرير رحمه تعالى لهذا المعنى العام الذي يستوي فيه العامة والخاصة. قال رحمه تعالى: لم يجهل كل سامع عربي، ولو لم يكن متقنا للسان العرب إذا سمع هذه الآية لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضر. لو قيل لا تفسد في الأرض يعلم ماذا؟ أن الإفساد هذا ينبغي تركه وفيه ضرر على نفسه بقطع النظر عن ماذا؟ عن أنواع الفساد، صحيح أو لا؟ إذن بمجرد سماع الإفساد والفساد وما يتعلق به علم حينئذ أن هذا النوع مما ينبغي تركه أن فيه مضرة على العبد، أما تفاصيل ذلك فيحتاج إلى نظر. قال: لم يجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه مما هو مضرة، وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعله مما فعله منفعة. فيه ماذا؟ فيه منفعة، هكذا كل إنسان يعلم ذلك. وكل ما يتعلق هذه الآية قد يقال بأن يتعلق بالمنافقين، قبل ذلك المشركين أولى، أن يقال ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، هذه هي فهم كل إنسان. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا لو قرأتها على عامي كبير لا يحسن أن يكتب هذا فهم المراد منه. كافرون إذن هذا ميز، أنت في جانب وأنا في جانب، لا أعبد ما تعبدون، إذا رآه يعبد غير الله تعالى إذن هو انفرد به بمعنى آخر. قال رحمه الله تعالى: وإن جهل المعاني التي جعلها الله إفسادا، يعني تفاصيل فيما يتعلق به بالإفساد يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر. قال: والمعاني التي جعلها الله إصلاحا، فالذي يعلمه ذو اللسان الذي بلسانه نزل القرآن من تأويل القرآن هو ما وصفت من معرفة أعيان المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيها، والموصوفات بصفاتها الخاصة دون الواجب من أحكامها وصفاتها وهيئاتها، يعني التفاصيل يقصد به ما يتعلق به بالأفراد على جهة التعيين. قال رحمه الله تعالى: التي خص الله بعلمها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يدرك علمه إلا ببيانه دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه. وبمثل ما قلنا من ذلك رؤيا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التفسير على أربعة أوجه، تفسير على أربعة أوجه. وكان بعضهم يطعن في صحة الأثر إلا أن أهل العلم أخذوه بماذا؟ بالقبول. لذلك بنى عليه ابن تيمية رحمه تعالى كلاما كثيرا فيما يتعلق به بالتأصيل. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، لا يعذر أحد بجهالته. وهذا الذي ذكرنا فيما سبق في الآية ماذا؟ البيان الذي من أجله أنزل الله تعالى القرآن، لو لم يستوي العامة في فهمه لكان طعنا في ماذا؟ في الحكمة التي من أجلها أنزل القرآن. فلابد حينئذ أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم قدر مشترك يستوي فيه عامة الناس في فهم ماذا؟ في فهم المراد. فإذا علمت وتقرر عندك أن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد، من أجل أن يحقق ماذا؟ توحيده، من أجل أن يجتنب الشرك. هذا الذي خلق الإنس والجن من أجله، أنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل ذلك. تعين ماذا؟ أن يكون هذا القدر مما يستوي الناس كل في فهمه. وإذا اختص بعض دون بعض حينئذ يكون لذواتهم لا لأجل القرآن. واضح هذا؟ هذا مما يستوي فيه علم العامة والخاصة، وهو المراد بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتفسير لا يعذر أحد به بجهالته، به بجهالته. إذا نفي العذر هنا يتعلق بالجهل، هذا مأثور على ابن عباس، صحيح أو لا؟ فإذا قيل بأنه لم ينطق أحد من السلف بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد قالوا بأن ثم ما يعذر بالجهل وثم ما لا يعذر بالجهل، بعضهم ينفي أن يكون هذا موجودا عن السلف، وهذا باطل، بل هو موجود في القرآن أو موجود في السنة أو موجود كذلك في كلام السلف. وهنا هذا مثال على ذلك، تفسير لا يعذر أحد به بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال أبو جعفر، وهذا الوجه الرابع الذي ذكره ابن عباس من أن أحدا لا يعذر بجهالته، معنى غير الإبانة عن وجوه مطالب تأويله، يعني معنى زائد على الآيات التي تحتاج إلى بيانه كالأوامر والنواهي، لأن الأمر قد يصدر ولا يكون المراد به الظاهر، وإنما المراد به ماذا؟ الندب، لأن ظاهر الأمر الوجوب، هذا يحتاج إلى بيان أو لا؟ يحتاج إلى بيان. فكل مندوب يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وكذلك ما يتعلق به بالنواهي فالأصل فيها التحريم، فإذا جاءت الكراهة فلابد من بيانه. قال وإنما هو خبر عن أن من تأويله ما لا يجوز لأحد الجهل به. قال الرازي في تفسيره القرآن منه محكم ومنه متشابه، هذا محل وفاق، منه محكم ومنه متشابه. قال والمحكم يجب كونه مبينا أو مبينا، إذا قيل محكم ومتشابه حينئذ المحكم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى بيان، لو احتاج إلى بيان لما صار محكما، لأن المحكم هو الذي اتضح معناه صار ظاهرا بنفسه، لا يحتاج إلى تفسير، إذا لا يحتاج إلى بيان. وقد بيّن الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، إذا مبين للمحكم الأصل عدم البيان للمحكم، حينئذ يكون مبينا للمتشابه. لذلك قال القرآن منه محكم ومنه متشابه، والمحكم يجب كونه مبينا، مبين يعني بذاته بنفسه، أو مبينا على جهة العموم الكسر أولى. قال فثبت أن القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا. قال فقوله في الآية السابقة لتبين للناس ما نزل إليهم محمول على المجملات، محمول على المجملات. ولذلك قال بعض من الرسل إنما بعثوا من أجل الشرائع لا من أجل ما يتعلق به بأصل الدين، لا من أجل ما يتعلق به بأصل الدين، إن كان هذا يحتاج إلى النصوص عامة، بمعنى أنه يحتاج كذلك يتعلق بتفاصيل التوحيد الواجب الذي هو زائد على أصل التوحيد. قال القرطبي فإن قيل كيف كان في القرآن متشابه والله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فكيف لم يجعله كله واضحا؟ قيل لهم الحكمة في ذلك والله أعلم أن يظهر فضل العلماء، ليس فيما يتعلق بالتوحيد إنما فيما زاد عن ذلك، لأنه لو كان كله واضحا لم يظهر فضل بعضهم على بعض، وهكذا يفعل من يصنف تصنيفا يجعل بعضه واضحا وبعضه مشكلة، يعني ماذا؟ فيه شيء من الصعوبة ومحاولة التسهيل، سين جيم، هذه هي التي أفسدت العلوم، واختيار المتون التي دائما تكون واضحة هو كذلك مفسد للعقول قبل العلوم. لماذا؟ لأن هذا المشكل هو الذي يحرك، أنت طالب علم لابد من كسب فيما يتعلق بالذكاء ومعاملة النصوص من أجل أن تفهم كيف تفهم، صحيح؟ من أجل أن تفهم كيف تفهم، ليس كل أحد يقرأ كتابا يفهمه، لابد أن يعرف ماذا؟ أن يفهم أولا كيف يفهم كلام العلم. ولذلك قال أهل العلم يتعمدون يتقصدون ماذا؟ أن يؤلف كتاب فيجعل فيه ماذا؟ ما يحتاج إلى شرح، وإلا لو كانت المتون كالشروح لما صار ميز بين المتون والشروح، لو كانت تقرأ وتكون واضحة كلها حينئذ ما فائدة المعلم؟ صحيح أو لا؟ إذا لا فائدة له، إذا كان يقرأ بنفسه حينئذ استوى ماذا هو وغيره، لكن لابد من ماذا؟ لابد من تعسير بعض المسائل، لابد من إشكالات، من أجل أن يتميز الطالب عن غيره. قال رحمه الله تعالى: لم يظهر فضل بعضهم على، وهكذا يفعل من يصنف تصنيفا يجعل بعضه واضحا وبعضه مشكلا، ويترك للجثوة أي الجماعة موضعا، لأن ما هان وجوده قل بهاؤه، قل بهاؤه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك لهم، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل أو أشكل، بمعنى أن وظيفة النبي ابتداء هو ماذا؟ بيان المجملات، ولا شك أن المجملات لا تقع في أصل الدين، وإنما المجملات في الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ونحو ذلك، واضح هذا؟ فهو داخل فيما يتعلق بالمحكم، حينئذ الأصل في بيان النبي للمتشابه لا المحكم. قد مر معنا الدليل المتشابه، أن الدليل المحتمل لا يكون دليل عند أهل العلم، العام إذا احتمل تخصيصا حينئذ لا يكون دليلا، وإنما العام مع الخاص هو الذي يعتبر دليلا، والمطلق مع المقيد هو الذي يعتبر ماذا؟ دليلا، وهكذا فيما يتعلق به بالأدلة. وقال القرطبي فيما يتعلق بدلالة القرآن على التوحيد وغيره: قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي في اللوح المحفوظ، فإنه أثبت فيه ما يقع من الحوادث، وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة، يعني إما تفصيلا وإما على جهة الإجمال، والإجمال هو الذي يأتي فيه البيان من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره، إما تفصيلا وإما تأصيلا، هذا الشاهد، إما تفصيلا وإما تأصيلا. ما الفرق بينهما؟ تأصيلا بمعنى ذكر الأصول والقواعد ويندرج تحتها ما لا حصر من الأفراد، وإما تفصيلا بذكر كل شيء على حدة. ولذلك ما يتعلق بالعبادات مثلا لابد من التفصيل، ليس عندنا ماذا؟ قواعد كلية، وإنما عندنا عبادة هي صلاة، وهذه الصلاة كل قول أو فعل أو اعتقاد فيها فلابد أن يكون له دليل خاص، وإذا لم يكن له دليل خاص صار ماذا؟ صار التعبد به بدعة. لماذا؟ لأن هنا لا يكتفى بالقواعد، ليس عندنا قواعد عامة، ليس عندنا ماذا؟ قواعد عامة، وإنما عندنا تفصيل. إذن القرآن إما قواعد عامة وأصول عامة وكليات، وإما تفصيل، وهذا التفصيل يتعلق بماذا؟ بالعبادات. قال رحمه الله تعالى: إما تفصيلا وإما تأصيلا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن كل هذا ما يتعلق به أن فهم القرآن إنما يكون باعتبار دلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ، والمراد بدلالات الألفاظ المعاني العامة التي تفهم من أصول الألفاظ، لا ما يتعلق بماذا؟ بكيفية الاستدلال. فالشرط هو فهم الخطاب ولو بالترجمة، ولو بالترجمة، ولا يشترط أن يميز بين الحق والباطل، لا يشترط ماذا؟ أن يميز المخاطب بين الأمرين، بل بمجرد السماع والوقوف على مدلولات الألفاظ كفى ذلك. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف في مصباح الظلام، وهذا أول نص ننقله عن أئمة الدعوة: وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر، فهو كافر. وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. هذا ليس بشرط، الشرط ماذا؟ وصول النص إليه. فإذا وصله النص وفهم حينئذ نقول اعتقدت أنه حق أو باطل، هذا ليس بشرط، ليس بشرط. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد ولا عن الصحابة أنهم كانوا يسألون الناس ماذا، هل عندكم شبه أم لا، صح أو لا؟ وإنما بمجرد السماع أنت ملزم، وأما ما عدا ذلك فهو يكون خاضعا للنص، لأن الشبه مرده إلى العقل، مرده إلى العقل والرأي والهوى. فإذا كان كذلك فيجب أن يخضع، فإذا سمع النص ومدلول النص حينئذ كل شبهة كل اعتراض كل ما يتعلق به بالرأي فهو حينئذ يكون باطلا به بهذا النص. لم ينقل حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أحدا فيما يتعلق به هل لديك شبهة أم لا. وأما ما توسع فيه الناس اليوم فيما يتعلق به بالشبه فهذا لا أصل له. قال وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كاف، فهو كاف، ليس عندنا شبه فيما يتعلق به بالأصول، أصل التوحيد ومعناه ليس فيه شبه. لو قال عنده شبهة قلنا ماذا؟ لو عندك ألف شبهة كافر، تعتبر ماذا؟ كافرا، لا إشكال في ذلك. وكذلك ما يتعلق به ترك الشرك حينئذ نحكم عليه بكونه قد فارق الإسلام إن كان مسلما، أو أنه لم يدخل في الإسلام إن كان ظن ماذا؟ أنه قد أسلم. عنده شبهة أو لا، هذا لا اعتبار به البتة، لأن هذه لا يقبل فيها ماذا؟ لا يقبل فيه الشبهة، لأننا قررنا أن ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في المجملات، أو أن البيان إنما يتعلق بالمجملات، وأما ما يتعلق بالتوحيد فهو ماذا؟ فهو بين ظاهر محكم به بنفسه. قال رحمه تعالى وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر، وإن التبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه، بمعنى أنه ينزل عليه الحكم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح الجزء الثاني صفحة 53 فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليه، تمكن وليس المراد به ماذا؟ الفعل، صح أو لا؟ فهم العباد نوعان، فهم بالإمكان بلغه أن ثم قرآنا ثم رسولا، تمكن أو لا؟ تمكن، بمعنى ماذا؟ أنه أمكنه لو سعى أن يصل إلى المقصود. فهم بالفعل متى؟ إذا بلغه النص. ففرق بين النوعين. فعلق ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في شرح المقدمة، علق قيام الحجة بماذا؟ بالإمكان، إمكان العلمي. قال فإن شرط التكليف تمكن العباد من فهم ما أرسل به الرسول إليهم، وذلك يحصل بأن يرسل بلسان يعرف به مراده، ثم جميع الناس متمكنون من معرفة مراده بأن يعرف ذلك اللسان أو يعرف معنى الكتاب بترجمة من يترجم معناه، إما أن يعرفه بنفسه إذا كان ماذا؟ إذا كان من العرب، أو لم يكن من العرب بل كان ماذا؟ أعجميا، حينئذ لابد من أن يتعلم هو أو أن يترجم له. قال وهذا مقدور للعباد، ومن لم يمكنه فهم كلام الرسول إلا بتعلم اللغة التي أرسل بها وجب عليه ذلك، وجب عليه ذلك، يعني يستطيع أن يتعلم لسان العرب، وجب عليه أن يتعلم لسان العرب، ولا يجوز له أن يعدل عن ذلك، فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وجمهور الناس يعني العموم لا يعرفون معاني الكتب الإلهية التوراة والإنجيل والقرآن إلا بمن يبينها ويفسرها لهم، وإن كانوا يعرفون اللغة، فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه. طلب لابد أن يسعى، علق ماذا؟ بالإمكان، ثم بين أن ماذا؟ أن من تمكن من تعلم لسان العرب وجب عليه، من لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يطلب من يترجم له، حينئذ علقه بماذا؟ بالإمكان. قال فهؤلاء يجب عليهم طلب علم ما يعرفون به ما أمرهم الله به ونهاهم عنه، وهذا هو طلب العلم المفروض على الخلق. وكذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من معاني الكتاب الذي أنزله الله عليه يجب على الخلق طلب علم ذلك ممن يعرفه، إذا كان معرفة ذلك لا تحصل بمجرد اللسان، كما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامه، وتفسير لا يعذر واحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فمن ادعى علمه فهو كاذب. والله تعالى قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، لم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه، وإنما ماذا؟ بلسان قومه. فرق بين العبارتين، إلى قومه يعني صار ماذا؟ المراد القوم بذواتهم، وإنما أراد ماذا؟ أراد اللسان، من أجل أن الأصل في إرسال الرسل هو الإفهام، هذا الأصل. قال: لكن لم يرسله إلا بلسان قومه الذين خاطبهم أولا ليبين لقومه، فإذا بين لقومه ما أراده حصل بذلك المقصود لهم ولغيرهم، فإن قومه الذين بلغ إليهم أولا يمكنهم أن يبلغوا عنه اللفظة، ويمكنهم أن ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة، ولذلك الصحابة تمكنوا هم بأنفسهم فعلموا وبلغوا اللفظة للعرب وترجموا للعجم، هكذا الصحابة كانوا رضي الله تعالى عنهم. ويمكن لغيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف مراده، فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظة، إما معنى وإما لهم. إذن الحجة حاصلة بماذا؟ بالأمرين، إما أن ينقل اللفظ وإما أن ينقل المعنى. قال: ولهذا يجوز نقل حديثه صلى الله عليه وسلم بالمعنى، والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن لا يعرف العربية باتفاق العلماء، وجوز بعضهم أن يقرأ بغير العربية عند العجز عن قراءته بالعربية، صواب أنه لا يجوز، وبعضهم جوزه مطلقا، وجمهور العلماء منعوا أن يقرأ بغير العربية، وهذا هو الصواب، وإن جاز أن يترجم للتفاهم. إنما يترجم ماذا؟ ليس اللفظ الذي يترجم، ماذا؟ المعنى، يعني تأخذ تفسير القرآن مثلا فتترجمه، وأما الألفاظ أنفسها هذا لا يجوز. وإن جاز أن يترجم للتفهم بغير العربية كما يجوز تفسير وبيان معانيه، وإن كان التفسير ليس قرآنا متلوا. فرق بين التفسير وترجمته وبين ماذا؟ ها، وبين ترجمة ذات القرآن. قال: وكذلك الترجمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضل الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم، إلى أن قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبلغ حديثه وإن لم يتفقه فيه، وقال: رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد كان العارفون باللغة العربية حين بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إنما يوجدون في جزيرة العرب وما ولاها كأرض الحجاز واليمن وبعض الشام والعراق، ثم انتشر فصار أكثر الساكنين في وسط المعمورة العربية، حتى اليهود والنصارى الموجودون في وسط الأرض يتكلمون به بالعربية كما يتكلم بها أكثر المسلمين، يعني قديما، بل كثير من اليهود والنصارى يتكلمون بالعربية أجود مما يتكلم به كثير من المسلمين، يعني يجيدون اللسان العربي أكثر من المسلمين. قالوا: قد انتشرت هذه اللغة أكثر مما انتشر سائر اللغات، حتى أن الكتب القديمة من كتب أهل الكتاب ومن كتب الفرس والهندي واليونان والقبط وغيرهم عربت بهذه اللغة. قال: وأيضا فمعرفة ما أمر الله عباده أمرا عاما هو مما نقله الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا، وأجمعت عليه مثل ماذا؟ مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني هذا مما تواتر نقله إما لفظا وإما معنى، لفظا للعربي ومعنى باعتبار ماذا؟ باعتبار الترجمة. وآتي بقية الحديث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.